وكلها تصور وتوضح وتبين مصير الإنسان في الدنيا والآخرة، مصير الإنسان في الآخرة، وذلك بألفاظ مختلفة وأساليب متنوعة. ففي هذه الآيات: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. حفظ فضيلة الشيخ الإمام عبد العزيز بن صالح القرآن الكريم على يد المقرئ الشيخ أحمد الصانع قبل أن يتم العاشرة من عمره، وكان شيخه الذي لازمه واستفاد منه هو عالم نجد وقاضي سدير الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، حيث قضى الشيخ عبد العزيز بن صالح أكثر من 20 سنة ينهل من علم شيخه، كما أخذ العلم من عدد من المشايخ منهم الشيخ محمد الخيال القراء الشيخ حسن بن إبراهيم الشاعر. وقد بدأ الشيخ عبد العزيز بن صالح الإمامة عندما كان في المسجد الجامع في المجمعة وهو لم يبلغ 20 من عمره، ثم انتقل بعد ذلك ليعمل في القضاء مع الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب بن زاحم، انتقل إلى المدينة المنورة في 9 من شهر الله المحرم من عام 1364 هجرية، بعد أن كان يعمل مع الشيخ في مدينة الرياض. وقد عين الشيخ عبد العزيز بن صالح مساعدا لرئيس المحاكم في عام 65 و300 و1000 من الهجرة النبوية الشريفة. وقد كانت مستمعين الأعزاء بداية سماع صوت الشيخ عبد العزيز بن صالح يصدح في جنبات المسجد النبوي في عام 1367 هجرية، واستمر على مدى ما يقرب من نصف قرن. يصف لنا الدكتور عبد الرحمن ابن الشيخ موقف الإمام الجليل الشيخ عبد العزيز بن صالح في محراب المسجد النبوي. في بداية تعيين الوالد في الإمامة والاستعانة في الإمامة في كم مساعد للشيخ صالح الزغيبي في عام 67، كان الوالد يعني تهيب كثير من الإمامة في المسجد النبوي. الوقوف يعني في مكان وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية كبيرة جدا، مع أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان عمره 16 عاما وهو يؤم بالناس، إلا أن كان الصلاة في المسجد النبوي بالنسبة للوالد يعني مسؤولية كبيرة، وتردد كثيرا في القبول، إلا أنه فرض عليه الأمر فقبل به، وكان له اهتمام ونظام دقيق فيما يتعلق بالإمامة، كان يعطي موضوع الإمامة في المسجد في كل جوانبها اهتمام كبير جدا، في الاستعداد للصلاة وفي الاستعداد أيضا حتى التهيؤ النفسي والتهيؤ المادي، وكان لديه ميزان دقيق جدا في بداية الصلاة متى يكبر للإمامة. كل من يرى الشيخ عندما يتقدم للإمامة في المسجد النبوي يلاحظ أنه كان يقف قبل أن يصل المحراب ينظر في الساعة بالثانية، يعني كان يحسبها بالثانية كيف يعني يتجه إلى المحراب ويبدأ في الصلاة. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ثم يواصل الدكتور عبد الرحمن حديثه عن مدارسة والده الشيخ عبد العزيز بن صالح يرحمه الله للقرآن الكريم في شهر رمضان ونظامه اليومي في الشهر المبارك الكريم. في رمضان إذا عاد من العمل في المحكمة يجلس مع غالبا الكبار من الأبناء لقراءة الجزء الذي سيقرأه ذاك اليوم في صلاة التراويح، يحضرون المصاحف ويقرأ ويعني يتابعونه في القراءة، إن حصل خطأ يكرر التصحيح. هذا يوم يحافظ على هذا، كل يوم جزء. بعد العصر يبقى في الحرم، يعني في الغالب كان يصلي صلاة العصر، هو الذي يؤم الناس في صلاة العصر، ويبقى في المحراب يمكن ساعة أو أكثر من الساعة، ويأتيه أيضا من يريد أن يسأل في الحرم أو أن يتقابل معه. بعد المغرب إذا صلى في الحرم وجاء المغرب تكون جلسة على العشاء، طبعا الإفطار يكون في الحرم لكن بعد المغرب يعني تكون جلسة للعشاء، هذه جلسة مفتوحة يحضرها من يحضر، وبعد هذا يستعد يجلس أيضا في المجلس إلى صلاة العشاء، يأتيه من يأتيه من الزوار ثم يذهب إلى الحرم. كان الشيخ عبد العزيز بن صالح عالما متمكنا وقورا مهابا صلبا في الحق متواضعا ورعا، تميز بقوته في الحق كما عرف بشخصيته القوية التي يصفها الشيخ صالح بن عواد المغامسي. كان الشيخ صادعا بالحق وقوة شخصيته غلبت عليه، حتى من ترجم له كالعلامة البسام رحمه الله قال عنه وهو رجل غلبت شخصيته على علمه، أي أن معرفة الناس له غلب عليها معرفتهم بشخصيته القوية الذي تصدع بالحق، غلب ذلك على معرفتهم بعلمه، رغم أن الشيخ كان أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، وكان النظام في هيئة كبار العلماء الرئاسة فيها بالتداول. مستمعين الأعزاء، في هذه الحلقة لم تكتمل ملامح تلك السيرة العطرة لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف وقاضي المدينة المنورة. غدا نجتمع لنتحدث في آخر عهد لفضيلته في محراب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محراب الحرمين، محراب الحرمين. وذهبت لدراسة الطب في إيران فاخترت لنفسي، ولكن الله اختار لي خيرا من اخترته لنفسي. هو شيخ القراء بالمسجد النبوي. حياتي أنا هي تلاميذي. أنا بدون يعني تلاميذي ماذا أساوي؟ العلماء، القرآن الكريم، وبعد ذلك بدأ ما يعرف بالتعليم. مع أن الوالد يعني أم في فترة مبكرة منذ أن كان أمره 16 عاما. أبكي الإمامة والخطابة والتقى، أبكي القضاء ونبرة القرآن. أيها الفلاح. محراب الحرمين. محراب الحرمين. إعداد وتقديم خالد اليحيوي. إخراج فارس العيد.